الأول، القسم الأول. الرؤية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف رحمه الله البردهاري مسألة الرؤية. يقول العلماء إن مسألة الرؤية من المسائل الخبرية السمعية التي لا يمكن إثباتها بمجرد العقل، وذلك لأن الله هو الذي أخبرنا ورسوله هو الذي أخبرنا بأنه يرى يوم القيامة. وإن كان قاعدة عندنا كل موجود فإنه يرى، لكن اليوم عندنا الملائكة موجودة ومع ذلك نحن لا نراها، لكن هل يمكن رؤيتها؟ لا مانع. الجن موجودون ولكننا لا نراهم، لكن هل يستحيل رؤيتهم؟ لا، يمكن أن يرى. ومن هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. الرؤية لله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في الموقف، ورؤية في الجنة. والرؤية في الدنيا كذلك تنقسم إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية سائر الخلق لله عز وجل بأبصارهم في الدنيا. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تنقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام: رؤية بصرية يقظة، ورؤية منامية، ورؤية الثالثة الرؤية القلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يرى ربه يقظة ببصره صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن موسى كما ذكر الله تعالى في كتابه سأل ربه أن يراه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. هذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا وهو قد سألها، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، لكن ليس فيها دليل، إنما الرؤية تعلقت بأي شيء؟ برؤية آيات الله الكبرى، لأن الله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى أنه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ثم إذ يغشى السدرة ما. وكانت الرؤية لآيات الله ليس لله عز وجل. وما وقع في سورة النجم إنما هي رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام وليست رؤية الجبار سبحانه وتعالى. أما الرؤية المنامية فالصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما. قد جاء في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. وكانت هذه رؤيا منامية. والرؤية القلبية من العلماء من ذهب إلى أنها هي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، قيل رآه بقلبه ورآه مناما، وقيل رآه بصرا يقظة ورآه كذلك بقلبه صلى الله عليه وسلم. أما سائر الناس في الدنيا فإنه لم يرى أحد ربه ببصره يقظة أبدا. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فإذن لن يأتي أحد يقول أنا رأيت ربي إطلاقا ببصري. ولأن الله تعالى قد ذكر بين أنه في الدنيا لا يمكن أن يراه أحد من البشر، فإذا منع موسى عليه الصلاة والسلام من الرؤية فمن دونه من باب أولى أنه إيش؟ لا يراه. أليس موسى لم يرى ربه؟ فكيف يدعي أحد أنه رأى الله تعالى ببصره يقظة؟ أما الرؤية القلبية، الرؤية المنامية، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قيل لا مانع من الرؤية المنامية. قد نقل عن الإمام أحمد أنه قال رأيت ربي مرتين، يعني رآه مناما. ونقل عن بعض السلف إثبات هذه الرؤية. وممن مال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يمكن أن نثبت لأحد الرؤية المنامية، وذلك لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في ادعائه لهذه الرؤية، فإن المتصوفة يأخذون بهذه الرؤية ويجعلونها مصدرا للتشريع، فيقول رأيت ربي في المنام وأمرني بهذا الذكر وأمرني بهذه الصلاة وأمرني بهذا العبادة، ويجعلونها منزلة تكون لأحد من الخلق، بمعنى أن لها نوع من الولاية بها. ولا شك بأن هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ومن العلماء من قال الأولى التوقف في هذه المسألة، فلا نثبت ولا ننفي، لكن لو جاءنا كالإمام أحمد يقول ما ننكر عليه، لكن أن يدعى لأحد من الناس بهذه فلا، وهو أولى القول الثالث، وهو نسمي قول وسط بين هذه الأقوال. وقضية الرؤيا المنامية، الصحيح أن الرؤى المنامية لا يؤخذ منها أحكام، ولهذا الإمام ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن عبد القادر الجيلاني أنه قال رأيت ربي في المنام، فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس، قال فقلت اخسأ فإنك الشيطان، فقال له من حولك كيف تقول هذا الكلام؟ يعني كأنه يقال لو جاء الشيطان أو جاءت رؤيا لأحد ثم قال إني أسقطت عنك صلاة الفجر، قال الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. فقالوا كيف؟ قال إن شرع الله باق إلى قيام الساعة، والشيطان أراد أن يفسد علي ديني، فلو أصغيت له تركت الصلاة فربما وقع في الكفر بذلك. والنتيجة الرؤى المنامية لا ينبني عليها أحكام. أما الرؤية القلبية فقد تكون في مسألة نسميه مسألة الإحسان. ولهذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوما يطوف بالبيت، فمر به ابن الزبير فقال له أليس لك رغبة في النكاح، يعني نزوجك؟ قال كيف تحدثني في النكاح والزواج وإن لفي موضع نترى الله فيه، يعني يقصد به أنه يستشعر معية الله واطلاعه وفي قلبه من الإجلال والتعظيم يعبد الله كأنه يراه. هذا نسميه مرتبة من مراتب الإحسان. ومرتبة الإحسان والإحسان له مرتبتان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الرؤية التي تكون في الموقف فاختلف العلماء فيها على 3 أقوال. قيل يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، والقول الثاني يراه المؤمنون وأهل النفاق، ثم يحجب أهل النفاق عن الله عز وجل. والقول الثالث أنه لا يراه إلا أهل الإيمان وحده. وما لأ إلى القول الثالث شيخنا ابن باز رحمه الله على ظاهر القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار يحجبون، والمنافقون أخبث الكفار لأنهم أشد كفرا وضلالا، فيحجبون عن رؤية الله عز وجل. ولا شك أن هذا القول الأخير له وجاهته. بقي الرؤية في الجنة، وهذه المسألة اختلفت فيها فرق الإسلام. فمن الطوائف من ذهبت إلى أن الله لا يرى، وهذا قول المعتزلة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم قائل، يعني بعض أهل العلم قالوا: حري بمن أنكر الرؤية ألا يرى الله يوم القيامة. ولا شك بأن هذا القول قول باطل مخالف للنصوص المتواترة، وجعلت مسألة الرؤية إثباتها ونفيها علامة لأهل السنة، فمن أثبت فهو سني سلفي، ومن أنكر فهو مبتدع ضال. ولا شك بأن الله يرى بأبصاره، وقد جاءت النصوص المتواترة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار فلا يمكن أن يحجب أهل الإيمان، فلا بد أن يروه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قيل إن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ونسأل الله ألا يحرمنا رؤيته بأبصارنا. ومن العلماء من ذهب إلى أن الله يرى، ولكنه يرى في غير جهة، ومال إلى ذلك الأشاعرة، وذلك لأنهم يقولون الله ليس في العلو، ومن عقيدتهم أن الله في كل مكان، ويقولون الله يرى لكن في غير جهة. نقول الذي لا جهة له هو المعدوم، أما الموجود فله جهة، وربنا سبحانه وتعالى في العلو. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، وإذا بهم رفعوا أبصارهم فينظرون إلى الله عز وجل. فدل على أن الله يرى في العلو. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤية. قال العلماء: هذا الحديث فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الله في العلو كما أن القمر في العلو. الفائدة الثانية أن رؤية الله تعالى واضحة كالشمس كالقمر ليلة البدر، فلا يحجبك أحد عن الله عز وجل، ولا يضر الناس في رؤيته. الأمر الثالث أن الله يرى من غير إحاطة بعظمته سبحانه وتعالى. فالقمر نشاهده لكننا لا نحيط به رؤية، والله نراه ولكننا لا نحيط به رؤية. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وهذه من نعيم أهل الجنة. أهل السنة أثبتوها، أثبتوا الرؤية لأهل الإيمان دون غيرهم، وكانت الرؤية لهؤلاء لأولياء الله عز وجل على حسب إيمانهم وتوحيدهم، فكلما ازدادت الإيمان ازدادت الرؤية لله عز وجل، وذلك من فضل الله تعالى على أوليائه أن الله يرى. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، وقصد بها في الجنة، وإن كان يوم القيامة يقصد به الذي يوم يعرض الناس على الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ولهذا ذكر المؤلف يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، وليس المقصود بها البصيرة، وإنما الأبصار التي في العيون، وجوه يومئذ ناظرة، فالوجه هو الذي يحدث له النظارة لأن البصر فيه، والإنسان يجد أثر رؤية الشيء الحسن على وجهه، فعندما يكون الإنسان يشاهد خضرة وأنهارا وخيرا يتغير ملامحه ويرى ذلك ظاهرا في وجهه، ويجد أن الإنسان عندما يرى سوءا أو مصيبة أو عذابا أو حادثا أو بلية يتغير ملامحه. فهؤلاء لما رأوا الله بأبصارهم وجد لها من النضارة والحسن والجمال بسبب رؤيتهم لله عز وجل. ثم ذكر: وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. فهم منه أن هذه الرؤية كانت في الموقف، لأنه قال وهو يحاسبهم، مما يدل على أنهم يحاسبون، والحساب لا يكون في الجنة وإنما يكون في العرصات يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى يحاسب عباده، والحساب لهم ليس الناس فيه سواسية. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. أي شخص يناقش ويحاسب يعذب. ومن هنا قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضى: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا يا عائشة، هذا ليس هو الحساب، إنما هو العرض. ونفهم منه أن مسألة الحساب أن يسأل الإنسان عن أعماله، بمعنى لما فعلت ولما قلت ولما عصيت، أما العرض عندما يقال: ألم تفعل كذا، ألم يحصل منك كذا، فهذا كأنه تقرير للعبد بذنوبه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بالعبد فيسجد عليه كنفه فيقرره بكبائر أو بعظام ذنوبه، ذنوب العظام، فيقال له فيقول له: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول: بلى يا رب، ولا أنكر شيئا من ذلك. فيقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، وأبدلها حسنات لك. قال: فيفرح العبد، ثم يذكر لربه: يا رب، قد أذنبت كذا وكذا وكذا مما لم يذكره الله له، رجاء أن تزيد حسناته، باعتبار أن سيئات قلبت فحولت إلى حسنات. وهذه المحاسبة بمعنى أن العبد يعرف معاصيه صغيرها وكبيرة، وسبحان الله، تقرير العبد بذنوبه أو ذكر ذنوب العبد له يكون بصور شتى، منها المحاسبة، ومنها الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا واقع. ومنها كذلك، نعوذ بالله، أن يوضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب غدرة لا وضع عند أسته لواء، وقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أعظم المحاسبة أن يفرح الإنسان بين خلق الله يوم القيامة. قد تستتر من مخلوقين قليل، لكن يوم القيامة تفضح بين الأولين والآخرين. نعوذ بالله أن نفضح بسيء أعمالنا، وتصبح قضية المحاسبة للعبد لها أنواع. في عندها الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل العبد الجنة والنار دون أن يحاسب، لكن أراد الله أن يظهر عدله لخلقه، فيرى الناس هذا العدل واضحا أمام عيني. ولهذا صدق ربنا عندما قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. ولما ذكر المؤلف قال: ويحاسبهم بلا حجاب، فهم منه الرؤية لله عز وجل، ودل على أن الرؤية لله عز وجل على أن الكلام مع الخلق قد يكون الكلام من وراء حجاب، قد يكون الكلام كفاحا، وقد يكون الكلام لماذا؟ أن يرسل رسولا فيوحي إليه، بمعنى الله يرسل إليه رسولا فيوحي إليه بإذنه. والإنسان قد يكلمه الله مباشرة، عندما قال الله تعالى لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، عندما قال الله للملائكة: إني جاعل، وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة عبد الله بن حرام والد جابر: يا جابر، إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا. فقال له: يا عبد الله، تمنى. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك. إذن هذا شرف له. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، كلمه سبحانه وتعالى كلاما من وراء حجاب أو كفاحا. لو قلنا كفاحا لقلنا إنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، لكنه سمعه من وراء حجاب. وقد يكون الكلام من غيره، وقد يكون الكلام عن طريق الرسول، عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يرسل رسلا من الملائكة، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصدر لهم هذا الاصطفاء. فقد يكونون يرسلون إلى بعض من الخلق، مثل الذي أرسل الله في مدرجته ملكا لما زار أخا له في الله، فكانت النتيجة قال: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. هذا يدل على أنه كان من بواسطة هذا الملك. لما ذكر بلا ترجمان فهمنا أن الله يتكلم كيف يشاء. ما قلنا لما تكلمنا عن كلام الله: قديم النوع حادث الأحاديث، متعلق بالإرادة والمشيئة بحرف وصوت يسمع، وأنه يتكلم كيف شاء ويتكلم بما شاء. بما شاء يتكلم بأسمائه وصفاته، يتكلم بأوامره ونواهيه، يتكلم بإخبار عن الجنة والنار وغيره، لكن كيف شاء فإنه سبحانه وتعالى تكلم وأنزل كتبا إلى الناس بلغاتهم، وهو كلام الله عز وجل. ولهذا قال: بلا ترجمان، لا يحتاج أن يترجم له سبحانه وتعالى. وربنا يدعوه الخلائق ويرفعون أكفهم إليه بلغاتهم كلها، ويعطي كل ذا سؤل سؤله سبحانه وتعالى. قد نكون متجاورين، هذا يدعو بلغة وذاك بلغة، لا ندري ماذا يدعو به، والله يسمع كلامهم ويعطي كل مخلوق سؤله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ترجمان سبحانه وتعالى. نقف على هذا القسم الثاني، شكرا عليكم. حديث سمرة بن جندب، نعم صحيح، للنبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم صحيح. أظن في موقف وضعت هنا أظن تكلم على انذر أهل الضلال، قال هنا والرسم وأعلام الضلال أكيد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا والرسم وأعلام الضلال قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنع ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. وهذه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن المؤلف ذكر بالكلام الأول عن طوائف البدع أنهم طالت ألسنتهم وأهل الحق قليل والبدعة قد كثرت وقويت وانتشرت، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يحكي واقع الأمة في زمنه. وسبحان الله، نجد أن الحق عندما يكون قويا تجد أن نفس العلماء فيه قوة، وتجد فيه أن أهل الحق يجدون ناصرا ويحصل للناس الخير. وإذا كان أهل الباطل والضلال أقوى وأكثر ضعف أهل الحق. سنة الله تعالى الصراع بين الحق والباطل، فيوما يقوى الحق فينقمع أولئك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق. يوم أن كان النبي بمكة كان أهل الكفر والشرك هم أقوى وأكثر، ولما دخل النبي فاتحا ذهب ذلك كله. واليوم في واقع الأمة تختلف الأزمنة، فيوما يكون الصولة لأهل الضلال والانحراف والعلمنة والليبرالية وربما نقول والحداثة والوجودية والبراجماتية والشيوعية إلى غيره، وربما شاهدنا ذلك واضحا في سنية مضت كان للدولة الشيوعية من القوة والصولة، استأصلت أهل الحق وآذتهم، وربما أصيب كثير من دعاة الإسلام بالقتل والتشريد والتعذيب وسجنوا عشرات من السنين. ثم لما ذهبت دولتهم جاء الحق وأقبل الناس على دين الله عز وجل. ولهذا هو يقول والرسم وأعلام. الرسم يعني معالم الشيء ومظاهره، مظاهر الشيء كأنه يقول أصبح الأمر منتشرا بالباطل، وكان الانتشار لأهل الضلال والانحراف، وكانت الضلالة هي أقوى في نفوس الناس وأكبر انتشارا، والناس عندهم قبول لها. ربما نشاهد أيها الأحبة في واقع الأمة عندما يحدث التغيير فيها، تعيش فترة من الزمن ترسل وتتمكن فيها الضلالة والانحراف والبدعة والظلم والجور والقهر والذلة، ثم يتغير ذلك المعنى. كان بالأمس لها رسم واليوم جاءنا رسم جديد. ولهذا قال والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم، كأنه يقول البدعة منتشرة وأعلام الضلالة دعاتها لا يزالون في الأمة منتشرون، ينطلقون بدعوتهم إلى الناس للضلال والانحراف ويمكنون هذا الضلال في نفوس الناس. وهذا واقع نجده في أزمنة دون أزمنة. في عهد الإمام أحمد قوي الاعتزال وانتشر وضعف، لا نقول ضعف الحق فالحق قوي، وإنما قل أنصار الحق، فبدأ نشر الضلالة مدارس للمعتزلة والخطابة للمعتزلة وإمامة المساجد للمعتزلة وكذلك التعليم للمعتزلة والمفتون من المعتزلة والكتب للمعتزلة ولأهلها. ثم تغيرت بعدها، تولاها خلفاء وهم ينصرونها، المأمون والمعتصم والواثق، سبحان الله، ثم انقشعت هذه الظلمة وعاد الناس إلى الحق بعد أن عاشوا دهورا وهم ينشرون الضلالة ويمكنونها في الناس. ولا شك بأن الضلالة لا تنتشر وحدها، وإنما تنطلق بدعاتها. ولهذا قال وأعمى وأعلام الضلالة. والحق إنما ينتشر بدعاته، كما أن الضلالة إنما تنتشر بدعاته. وسنة الله تعالى أن من ينطلق لنشر الحق ويقوى فإن الله يؤتي له معلما، ومن ينطلق لنشر الباطل فإنه يجد له قبولا. نحن نشاهد اليوم دعاة الضلال والانحراف لهم من القبول في الأمة والمجتمع، ونجد أن لهم أنصارا، ونجد لهم أعوانا، ونجد من ينافع عنهم، كأنهم أرادوا الخير للناس. وقد قالها قبل فرعون من قبل: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد قال من قبل: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ساخرا بنبي الله وما غير عابد برب السماوات والأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يبقي الباطل، وإنما سنة الله ينتفش ثم بعد ذلك، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى وينتفع الناس به، سنة الله في هذه الحياة. ولهذا قد بقي منهم قوم يعملون بها، يعملون بالضلالة وينشرونها ويدعون. وهنا فائدة لطيفة أيها الإخوة، من أعظم الأسباب للتأثير على الناس أن تعمل بمعتقدك ومبادئك. لماذا يقبل الناس من دعاة الضلال؟ لم تكن دعوتهم إلى الضلال بألسنة، وإنما يرى ذلك سلوكا واضحا أمام أعين الناس. وغالبا دعاة الضلال يتلبسون بلباس الهداية والصلاح والتقوى، وربما أظهر للناس شيئا من المعالم يريد الحق لهم، ولكنهم سرعان ما يدعون الناس إلى الانحراف والضلال ثم يتغير الأمر. وكان أئمة المعتزلة من أعبد الناس، وعندهم من كما قال أبو جعفر المنصور: كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. الناس يدخلون على الخليفة يريدون منه مالا، يريدون منه حظوة، يريدون منه شيئا من عرض الدنيا. قال: غير عمرو بن عبيد ما يريد منا مالا ولا غيره، لأنه صاحب معتقد وصاحب فكرة، ليس همه أن يجمع دينارا ولا تفا. ولهذا يؤثر في الناس وجود الإنسان الذي عنده مبدأ ثم يتمسك به ويعمل. ولهذا قال عنهم: يعملون بها ويدعون إليها. فكانت دعوتهم بألسنتهم وبأفعالهم، ثم شكا إلى الله ما كانوا فيه إطلاقا. قال: لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. ونقول: إلى الله المشتكى. كأنه يحكي زمننا اليوم. اليوم نشاهد وسائل الإعلام وما تطرح: لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نشاهد القنوات تقذف على الناس شيئا من الشبهات والشكوك، وشيئا من الشهوات والمعاصي والفسق. نقول: لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم. وما نتيجة ذلك؟ أثرها الواضح على الناس سلوكا عمليا، بمعنى أن الناس تأثروا بها، فتأثر أبناء الإسلام بتلك الشبهات، وتأثروا بتلك الشهوات وقبلتها النفوس، وصار الناس كأنهم خلقوا للشهوات وللدنيا، بل زعزعت أصول الإيمان والاعتقاد من نفوسهم بسبب أنه لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم. صدق عثمان رضي الله عنه لما قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وذلك لأن السلطان له من الأمر وله من النهي، وله من القوة وله من الجبروت وله من السلاح، وله كذلك من الأعوان، له من الأثر الواضح على الأمة التي يؤثر بها سلوكا عمليا. والبدعة إذا لم يقف علماء الإسلام في وجهها ووجه أهلها، وكذلك المعاصي والفسق إذا لم يقم دعاة الإسلام وأهل الإيمان بالصد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير، وإلا سنجد أن الباطل ينتشر في أوساط الأمة، ويحصل بذلك شرا كبيرا على الناس. ولهذا وإن كان عندنا يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة من أمتي منصورة، يعني أنها باقية إلى قيام الساعة لا يضرهم، لكن قد تبقى هذه الطائفة قليلة وقد تنتشر فتكون قوية. فإذا قام علماء الإسلام وأئمة الهدى ودعاة الخير والإصلاح وطلاب العلم بمهمتهم والنصح والتوجيه ضعف ذلك في ضعف الباطل وضعفت الشبهات والمعاصي. لكن إذا ضعف الخلق أو الخير أهل الخير والصلاح فإنه سرعان ما ينتشر الباطل. ولهذا نحتاج إلى منع أهل الباطل من جانبين: منعهم من إظهار بدعتهم سلوكا عمليا، ومنعهم من إظهار معاصيهم واضحة بينة. اليوم كم هي العالم الإسلامي، الخمور تنتشر والمعاصي تنتشر، وربما نقول وصلاة القمار تنتشر والبدع تنتشر والضلال ينتشر وسلوكا واضح. ونحتاج ثانيا إلى منع ألسنتهم من النصح وعرضها للناس. اليوم نجد ونشاهد القنوات فيها من الدعايات إلى الخمور والفساد والفسق والفجور وربما والعري والتفسخ والأفكار الهدامة ظاهرة بألسنتهم، كأنهم يقولون مقالة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فيحتاجون إلى المنع من الجانبين: المنع من إظهار بدعتهم، والمنع من إخراج ألسنتهم في نصرة البدع والعمل عليها. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. اليوم كأن المؤلف يحكي واقعا، ربما نشاهد أيها الإخوة بأمثلة صغيرة فقط، ليس المقصود مهما وجد لكن كواقع. اليوم أصبح يبرر الفسق في الناس، تبرر المعاصي في الناس، وتبرر البدع في الناس، ويتبرر الضلال. وربما بعض من الناس يقول: يا أخي هذا مما عمت به البلوى. فأصبحت أشاهد بيتي وبيت قريبي وغير فيه من العري والتفسخ، وفيه من غير المبالاة في الحشمة وغيره. بل ربما نقول بعض من الناس اليوم يشاهد بعض دعاة الإسلام جوال فيه من الأغاني والزمر والطرب، ولا يشعر بأن فيه شيئا من الفسق والفجور، بحجة ماذا؟ أنه مما عمت به البلوى. هو قد لا يكترث ولا يجد في قلبه تمعر من جهة سماع الفسق هذا، وذلك لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس. والبلاء أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. عندما تنصح أحد عن مثل هذا يبتسم في وجهك يضحك كأنك جئت بشيء جديد عليه، أو ربما استبشع أن تقول له شيئا من السنة، أو أن تعلمه أو أن تحذره من المعاصي صغيرها بحجة أنه لم يبق من الدين إلا هذا الشيء، مع أننا يجب أن نكون ممن يعلم السنة. صغرت هذه السنة أو كبرت في أعين الناس هي سواء، يكفي أنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنها من الدين، والدين يجب على الناس أن يتمسكوا به وأن يعملوا به، لأن فيه من الخير والسعادة للناس في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع. غالبا الزندقة هي الاعتراض على الشرع بالعقل، مثل ما قال: يد بخمس مئين عسجد أديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. دية اليد ماذا؟ 50 من الإبل، واضح؟ ثم تقطع بسبب ربع دينار، 500 من الإبل كيف تقابل ربع دينار؟ كأنه يقول هذا تناقض، ولماذا لا نقبل؟ هذا نسميه زلة. والواجب علينا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والزنادقة غالبا منهجهم التشكيك في الشرع وفي الدين، والزنادقة من منهجهم زعزعة عقائد الناس ومسلماتهم. وما أكثر ما نجد اليوم من يكتبون كتابات يقشعر منها الجلد، ربما ينطلق لسانه إلى الرب سبحانه وتعالى فيسخر، وربما يحصل منه كذلك نسميه من الزندقة في الاعتراض على أحكام الله عز وجل وشرعه، وربما السخرية بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، وكل هذه نسميها نوع من الزندقة. طيب ما الواجب؟ الواجب على المسلم أن يحذر أن يزل لسانه بشيء من هذه. وغالبا الزنادقة تنبئ أو الزندقة تنبئ عن النفاق في القلب، مو بالنفاق مرض، ولما ذكر الله المنافقين قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عندهم مرض الشكوك، عندهم مرض الشبهات، عندهم أمراض في قلوبهم، فلا يدعون لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما يأتيهم الأمر واضحا. ولا شك بأن الزنادقة هم الذين يزعزعون عقائد الناس ويشككونهم في مسلماتهم، وسار على هذا عدد من الفلاسفة وكذلك من العقلانيين الذين يعترضون على نصوص الوحي والشرع. ذكر المؤلف قال إلا الهمج، إذا قيل فلان همجي يعني لا يزل للشيء مزالة ولا يحكم عقلا ولا شرعا، وتأتي الإنسان تقول لي يا أخي إيش هالهمجية، يعني بمعنى أنهم لم يسيروا على صراط مستقيم وليس لهم قواعد ينطلقون منها، وإنما كلما ورد على عقولهم شيئا انطلقوا إليه بغير ضابط ولا وصول يعتمدون عليه. لما ذكر الهمج الرعاع يعني أن لهم ليس لهم مكانة ولا غير. في بعض الأحيان أيها الأحبة ربما نقول اليوم انتشر عندنا ما يسمى بمصطلح الديمقراطية، والديمقراطية في مصطلحها اليوم الموجود تعتمد على الهمج الرعاع، وكان اعتمادها على ذلك بما نسميه الهمج الرعاع أنهم يجعلون الخلق كلهم ينتخبون، فينتخب الزبال وينتخب السمكري وينتخب السباك وينتخب العالم وينتخب المكتشف، كلهم سواسية عندهم لا فرق بينهم. والإسلام إنما جعل هذه الأمور في أهل الحل والعقل أصحاب العقول، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا عمل؟ جعل الشورى في من مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راض، لم يجعلها للرعاع كلها. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أخذ يسأل الرعاع أو يسأل أصحاب العقول والخبرة والدهاء والمعرفة، لأنهم هم مرجع الأمة. الرعاع إنما همهم مصالحهم الذاتية، ما ينظر لمصلحة غيره، لكن أصحاب العقول هم الذين ينظرون إلى مصالح الأمة وينظرون إلى الأمور المستقبلية ويريدون ما ينفع العباد والبلاد حتى يستفاد منهم. أما دهماء الناس فإنهم لا يستفاد منهم، ليس معنى لا نستفيد منهم في واقع المجتمع، نستفيد، لكنه في الأمور المدلهمة وفي الأمور التي تتعلق بمصير الأمة والأمور الكبار العظام فلا يرجع إلى الدهماء، وإنما يرجع لأهل الحل والعقل. غالبا الدهماء أتباع كل ناعم، سبحان الله، الدعوات المضللة تنطلق إلى الدهماء فتعرض شبهها ومشاكلها عليه فيقبلها هؤلاء، ولهذا هؤلاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولهذا قال أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، مثل ما يقال زمننا اليوم يكون فلان دبلوماسي، إن ماشى المصلين صلى وإن ماشى المغنين غنى ما في مشكلة، أو يقال فلان يستطيع التعايش في أي مجتمع، إن وجد في مجتمع على معاصي وفسق وفجور مشى معه، وإن وجد في مجتمع على صلاح وإيمان وتقوى وجدته أبقى الناس. هؤلاء نسميهم هؤلاء هم دهماء، وربما نجعلهم كما قيل هؤلاء مسلمة الدار، فإن وجدوا في دار الإسلام انضبطوا، وإن خرجوا إلى دار الكفر لا مانع من ترك الصلاة وترك الحجاب والوقوع في المخدرات والخمور وغيرها والعري والتفسخ، لا مشكلة عندنا. هذا الذي يميلون مع كل ريش أينما توجهت بهم توجه، وهذه مصيبة أيها الأخوة. ويجب أن نعلم أن الدهماء هم أكثر الناس، وأصحاب العقول ليس كل الناس. يوم أيها الأحبة نحن نشاهد أصحاب العقول والأذكياء والمكتشفون والمخترعون، ليس كل الناس، وربما نقول البارزون والمتميزون والموهوبون ليس كل أفراد المجتمع. فهؤلاء أصحاب التميز هم الذين يجب أن يحافظ عليهم لتستفيد منهم الأمة في نقول في مستقبلها وفي حاضرها اليوم. أما رعاء الناس فلا يكون لهم من الدور واضح، ولهذا سبحان الله دائما المؤلف يقول: واعلم أنه لم تجئ الزندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعم. سؤال أيها الإخوة، الزندقة مسألة خطيرة، كيف تكون من الرعاع والرعاع دهماء مساكن؟ ربما نقول تأتي من قيادات الضلال، وقيادات الضلال إيش؟ يؤثرون على الدهماء فيصبح لهم أتباعا ثم تقوى شوكة. فالمعتزلة أثروا على المأمون ثم أثروا على الخلافة ثم انطلق الناس يتبعون ويدرسون ويعلمون، فأثروا على الأمة، فصار منهم السجان والضارب وربما نقول والمدرس والمعلم والخطيب، كلهم من هؤلاء أن أعتبرهم أتباع كل ناعر. ذكر المؤلف قال أتباع كل ناعر، إيش نفهم من قوله كل ناعر؟ سبحان الله، أهل الحق ما ينعقون وأهل الباطل هم أصحاب الله، ولهذا نجد أهل الباطل هم الذين يخرجون الشعارات وينمقون كلامهم ويزينون، مثل ما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، ولا يمكن أن يكونوا مصلحين. ثم نجد كذلك المؤلف رحمه الله يقول: يميلون مع كل ريش. سؤال أيها الإخوة، ليش شبه هذا الريح؟ من يعطينا إجابة؟ لماذا قال المؤلف يميلون مع كل ريح؟ نعم نعم، هذا من صفات التلون، لابد في معنى آخر. سؤال أيها الإخوة، الريح لها جهة معينة والتي تتوجه لكل الجهات، الحق يتجه واحد ما يتغير، صح ولا لا؟ ما عندنا الحق مرة يروح يمين ويسار يتقلب، لا، وإنما الحق واحد، الحلال واحد، الحرام واحد، ما يتجدد ولا يتغير على مر العصور وعلى مر الدهور. أما هؤلاء فهم مع كل ريح، إن جاءت الريح شرقية ساروا معها، جاءت غربية ذهبوا معها، جنوبية شمالية، هذه مشكلة، مما يدل على أنهم ليسوا براسخين على مبدأ، وإنما يتقلبون مع الباطل أينما تقلب. ولهذا قال: فمن كان هكذا فلا دين له. يعني من يصبح متلونا كحال المسلمين اليوم إلى الله المستعان. ونحن نجد أيها الأحبة اليوم واقع الأمة، عندما نجد أبناء هذه البلاد يسافرون، وبناتهم يسافرون، وعوائلهم يسافرون، يصلون المطار كلهم حجاب، ويصعدون الطائرة ذهب الحجاب كليا، ويعيشون في تلك البلاد بلا حجاب، ويرجعون بلا حجاب، حتى إذا بقي نصف ساعة على الوصول وجدنا الغربان تغيرت كل المعالم، فرجعوا عباد الله إخوانا. هذا الذي يقول فمن كان هذا هكذا فلا دين له، يعني بمعنى لا دين له متمسكا به ولا دين له يلتزم به، وإنما يلتزم ما يحلو له من الدين فيأخذ، ما يعجبه من الدين يعمل به، وما لا يعجبه يغلب به عرض الحال. ونعوذ بالله أن نكون ممن يتلون حيث يتلون المجتمع أو يتلون الواقع الذي هو. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله الثبات على الحق ولا أن نتقلب في ذلك. ولهذا ذكر الله أن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن جاءوا إلى أهل الإيمان قالوا ألم نكن معكم، وإن كانوا على الجهة مع المنافقين أو الكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهو مع كل ريح أينما توجه، وهذا يدل على ضلالهم وباطلهم. ولهذا قال الله تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بمعنى أنهم لم يأخذوا بالحق ولم يتمسكوا به، وإنما وقعوا في الضلال والانحراف. قال هنا قاعدة وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. علماء السوء هم المذبذبين، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قد يكون عندما نجد من الناس من يأتي إلى بلد فإذا وجد عقيدته سلفية صار سلفيا، وإذا انطلق للبلاد أخرى عقيدته أشعرية صار أشعريا، وإذا كان بلد عقيدته على خارجيا صار معهم. هذا هؤلاء علماء ويتلون في فتاواه ويتلون في صرحه ويتلون في مناقشاته ويتلون في مواضيعه على حسب البلد الذي هو فيه. ولهذا ذكر الآن قال أصحاب الطمع، قد يكون الطمع بشهرة، قد يكون الطمع بالسمعة، قد يكون الطمع من أجل المنصب، قد يكون الطمع من أجل المال الذي يحصله من ورائه ما يلقيه للناس من الشبهات وغيرها. وإلا فإن أهل الحق ثبتوا على الحق ولا يتغيرون أينما توجه، عقيدته ومبادئه ومنهجه وأدلته ونصوصه معه ما يتلون أبدا. وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. ثم ذكر المؤلف قال وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع، يعني بمعنى كأن هذا وصف لأهل البدع. علماء السوء هم الذين أنزل الله فيه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بمعنى النصوص جاءت والحق جاء إليهم ومع ذلك لم يتبعوه. وهذا وصف لكل أصحاب البدع أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ألم يقل الله تعالى في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ البينات بين أيديهم، فلماذا يختلفوا؟ لماذا توجد عندنا الفرق والمبادئ والمذاهب والانحرافات؟ لما توجد والنصوص والوحي بين أيديهم؟ وهنا الله يقول فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بمعنى حدث منهم ما حدث من الاختلاف، والسبب إعراضهم عن الحق. ومن أعرض عن الحق فلا شك بأنه سيحدث منه البغي. قد يكون البغي على أهل الحق، وقد يكون البغي بعضهم على بعض، لأن من لا يأخذ بالحق لن يأخذ إلا بالجهل، والجهل يشترك فيه كل الناس. فإنه ليس عندنا فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك من اللطائف الحق يورد مفردا والضلال يأتي بمجموعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جاء السبيل واحدا وأما السبل فإنها مختلفة وهي ليست سبيلا واحدا. نقف على هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحق واتباعه وأن يبعد عنا الضلال والانحراف. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ولكل عمل صالح. يعني هذا حول واقع، يعني يقول خطيب دعا بدعوة في الفتنة في إيران وفي البحرين، يعني قيل ليش تقول إيران؟ قال لنا مصالح في الدنيا. نقول قد نقول سؤال الله تعالى أن يطفئ الفتنة في بلاد الإسلام وغيرها لما يترتب، قد يترتب عليها شرور على أهل السنة مساكين. اليوم أهل السنة في إيران وفي غيرها في بلاء عظيم، ونسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه، فعلماؤهم يقتلون ويسجنون ويؤذون وغيره. ولا شك أننا في حاجة إلى أن ندعو لأهل الحق كلهم، أما أهل البدع فندعو الله تعالى أن لا يرفع لهم راية وأن لا يعلي لهم كلمة وأن لا يكون لهم شوكة، وإنما نسأل الله أن ينصر الحق وأهله. هذا الذي يجب أن ندعو به دائما لأهل الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله، استغفر الله.